كافري فلا يقع طلاق وهذا هو هذا الصاحب نجمع بين أقوالهم كلهم رحمهم الله تعالى. نعم ثم قال أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. غسل وصلاة الجماعة. هذاك اللي جابوه عند الشيخ عبد الغني. عبد الغني ايش قلنا نقول له حتى مستعجل الشيخ عبد الغني. صلاة الجماعة جابوه عنده قالوا هذا جابوه سكران الشرط بعدين قال لا أنا ماني سكران بعد الحصر. قال لا كده الشيخ عبد الغني قال له يا وليد تعال هو من على النقل قال تعال يا وليد قال له لما لا يقول أنا ماني سكران صح حاسب شاهد وترك زوجته لما أنت بعد هذا فين كنت واقف قال كنت واقف عند العذب شربوا قبل كنت عند العذب يعني نقصة جاحب نفسي. نعم صلاة الجماعة إلى أن قال ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق أما الصبي غير المميز فلا يصح الاقتداء به. الشيخ كأنه واحد سأل الشيخ سأل صاحب الكتاب قال الإمام ماذا يشترط في الإمام الذي يتقدم بالناس بس كده كل واحد يتقدم بالناس قال لا يجوز أن يأتم الحر بالعبد لو كان العبد سار إماما وهو أحسن قراءة من الناس الذي وراءه يصح إذا كان يتقن الفاتحة فيصلي الحر خلف العبد لا يجوز. نعم وكذلك من الثاني بعدين والبالغ بالمراهق الذي قارب البلوغ الذي قارب البلوغ يجوز أن يتم وكذلك يجوز أن يتم بالصبي الذي يميز 8 سنين عمره 8 سنين يميز لأنه قد يكون في القراءة أحسن من الذين وراءه إذا كان في القراءة أصلح ممن كان وراءه لأنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبي المميز بغيره لحسن قراءته إذا كان قراءة والفاتحة الكلام كله عند الفاتحة لو الإنسان صلى ولم يقرأ شيء بعد الفاتحة صح لدن الركن قراءة الفاتحة بل لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حتى المأموم يقرأها بعدما الإمام يقول ولا الضالين يقرأها بعده المأمون يقرأها سرا إذا كان المميز الولد الصغير المميز الذي يميز بين الطيب والباطل وبين الخبيث والغير خبيث يميز وكانت قراءته صحيحة يجوز قد يكون اللي وراءه ما يعرفه مثل قراءته. نعم لا بأس بالقوم من طول ومن عرض جسم البغال وأحلام العصافير قد يكون اللي وراءه ما يعرفه شيء ملتحين وعمائم قبال لكنهم ما يعرفوا قراءة الفاتحة وهذا يعرف مثل الذي جاء لسيدنا عمر بن عزيز تقدم على القرية حقته القبيلة حقته وأراد أن يكلم الإمام ووراءه الناس الكبار الشحوذ وسيدنا عمر ظن على أن الكبار هؤلاء عندهم يعني يحسنون الكلام سواء المخاطبة فقال لذلك الولد الصغير قال له كبر قال يا أمير المؤمنين الولد فصيح قال يا أمير المؤمنين لو كان مسألة بالكبر يبقى كونه كبير وهذا كبير كان في المجلس من هو أحق منك في المجلس في ناس أكبر منك في السن كان حقهم يكون هم الخلفاء لكن أنت جاءنا خليفة لأنك أتقن عقلا منهم. شوف الولد قال له تكلم قال المرء يا أمير المؤمنين بأصغريه لسانه وقلبه إذا كان عنده لسان يتكلم فصيح يقدم وإذا كان عنده قلب يكسر فيتكلم ولا يهاب يتقدم المرء بأصغريه قلبه ولسانه. نعم طيب أما الصبي غير المميز فلا يصح أما الصبي غير المميز الذي لا يميز، لأنه ربما يضع يده على النجاسة ما يعرفها، فلا يجوز أن يصلى خلفه. نعم. ولا تصح قدوة رجل بامرأة، ولا تصح يعني لا تصح أن تكون المرأة إمامة، لابد أن تكون مأموم. أخرهن حيث أخرهن الله، أخرهن حيث أخرهن الله. نعم. طيب. ولا بخنثى مشكل، ولا بخنثى مشكل يعني خنثى رجل يعني مخلوق له آلتان، آلة الذكر وآلة الرجل، ولم يتضح هل هو أنثى أو هو إيه أو هو خنثى، هذا كذلك لا يصلى خلفه، لأنه ربما يكون أنثى والصلاة تكون وراء الإيه خلف الأنثى. نعم. ولا خنثى مشكل بامرأة، نعم كذلك، ولا خنثى مشكل بامرأة كذلك، الخنثى المشكل لا يكون وراء المرأة، لأنه قد يكون ذكر، قد يكون في نفس الأمر ذكر ولا يدري عن نفسه، ولا يدري عن نفسه. نعم. ولا خنثى مشكل بامرأة ولا بمشكل، نعم. ولا قارئ، ولا قارئ بأمي، كده ولا قارئ، ولا قارئ بعدين، ولا قارئ وهو ما يحسن الفاتحة، أي لا يصح ابتداء بأمي، بأمي يعني اللي ما يعرف، اللي ما يعرف ما هو القارئ الذي يحسن الفاتحة، إذا كان يحسنها ولو كان هو ما يعرف يكتب ولا يقرأ، يحسن قراءتها ويرتلها بحروفها ويأتي بمدودها، والثاني ولو كان يكتب ويقرأ لكنه لا يحسن أن يأتي بها قراءة، هذا يسمى أمي. نعم. وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة. نعم. ثم أشار المصنف لشروط القدوة بقوله، ثم الشيخ رحمه الله أراد أن يبين لنا قاعدة نمشي عليها، وهو شروط القدوة. ثم أشار المصنف لشروط القدوة بقوله، وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه أي المسجد، وهو المأموم عالم بصلاته الإمام، وأي موضع صلى، صلى فاعل صلى من؟ المأموم. وأي موضع صلى المأموم، الفاعل فين فاعل حقه؟ المأموم، المأموم الذي يكون وراء، الذي يكون وراء، أو الذي يكون الذي يكون عن يمين الإمام إذا كان واحد، إذا كان الإمام يصلي بجماعة اثنين فأكثر لابد أن يكون خلفه، خلف ظهره، وإذا كان يصلي بواحد لابد أن يكون إيش الواحد في اليمين، في اليمين، في يمين المصلي. نعم. وأما المرأة فتكون خلفه، تكون خلف الرجل، تصلي خلف الرجل. نعم. طيب. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه المسجد، وهو المأموم عالم بصلاته الإمام بمشاهدة المأموم له أو بمشاهدته بعض صف أجزاءه، يعني يقول القدوة، القدوة يقول أما في المسجد إذا كان يضمهم مسجد ولو صلى بعيد عن الإمام، لو الإمام هناك عند الكعبة واحد صلى في آخر الركن ده، لكن في المسجد ما خرج عن المسجد، القدوة صحيحة. القدوة ليه؟ لأنه يحيط بهم، ما دام الإمام داخل المسجد والمأموم داخل المسجد ولو كان بعيدا عنه، فالصلاة صحيحة، القدوة صحيحة. نعم. طيب. أي كفاه ذلك في صحة الابتداء به ما لم يتقدم عليه، ما لم يتقدم، بشرط أن يكون خلف الإمام، لكن عندنا في موضع من المواضع يكون متقدم ويصح، يكون المأموم متقدم ويصح، فين هذا الموضع؟ في الكعبة، الإمام قد يكون هنا واقف من جهة الباب عند القفص، والمأموم هناك لاصق عند الكعبة من الجهة الثانية، لأنه لا يعد متقدم، لأن الجهة مختلفة، إذا كانت الجهة مختلفة ما لا يضر، واحد صلى هناك عند الكعبة راسه يدق في في في في الشادروان، تعرف الشادروان؟ شادروان الحجر الأبيض، الحجر الأبيض اللي تحت المسنم الذي مربوط فيه، الذي مربوط فيه ثوب الكعبة، هذا يسمى إيش؟ شادروان، هذا يسمى الإيه؟ الشادروان. هذا الشادروان ليه حطوه بنوه؟ لأنك كان بناء سيدنا إبراهيم الخليل كان كبير عريض، ولما جاء ابن الكعبة بنوها هكذا، فبقي الجدار سيدنا إبراهيم زائد، ولا يجوز أن الإنسان يطوف ويدعس، لازم أن يكون الطواف من حول آثار بيت بناء سيدنا إبراهيم، فهم جعلوه كده مصنم حتى الإنسان لا يدعس فوق، لا يدعس فوقه، لأنه إذا دعس فوقه ويطوف فأنه طاف في البيت لا طاف بالبيت، طاف في البيت لا طاف بالبيت. طيب ها، هذا يسمى الشادروان، يسمى إيه؟ شادروان البيت، شادروان البيت. طيب ها، فإن تقدم عليه بعقبه في جهته لم تنعقد صلاته. طيب، والتقدم يكون بكم؟ بأي شيء؟ قال بالعقب، بالعقب، هذا العقب، العقب هذا، هذا العقب اللي نسميه احنا الايه، نسميه كعب، الكعب هذا، هذا الكعب، رجل الى الكعبين، هذه الكعبين رسل رجلين لبدين، واذا زاد هذه الزيادة افضل. نعم، وهذا العقب يكون المأمور متأخر عن الامام بشوية، دليل. نعم. طيب، ولا تضر مساواته اذا كان واحد، واما اذا كانوا اثنين يصلوا خلف. نعم، ولا تضر مساواته لامامه، ولا يضر، يعني لو ساوى امامه ولا يضر. نعم، ويندب تخلف عندك، ولا يضر مساواته الامام في الحاشية، ايش يقول الشيخ؟ قالوا ولا تضر مساواته لامامه اي في صحة الابتداء وان كانت مكروهة مقوية. نعم، وان كانت فيفا، إن كانت في فيفا ولا ما بين؟ إن كانت، وإن كانت مكروهة مفوتة، وإن كانت مكروهة مفوتة إنغائية الجماعة، يعني على أن المساواة تفوت الإيه؟ عند الشافعية تفوت ثواب الجماعة، لابد أن يكون متأخر عن أنه قليل، إذا صلى بجنبه، إذا صلى بجانبه يكون حتى الذي يأتي يعرف على أنه هذا إمام وهذا مأموم، لأنه يقوم عن يمينه ويكون متأخر عنه قليل بعقبه. طيب، وإذا جاء واحد ويبغى يدخل معهم كيف يكون الدخول يا شاطر؟ لو جاء واحد يبغى يدخل مع الإمام والمأموم، الإمام والإمام يصلي هذا كذا وهذا كذا، جاء واحد ثالث يبغى يصلي معه كيف يسوي؟ نقول له أول أنمي في قلبه يقول الله أكبر، ثم جره بعد ما تنوي، مو قبل النية، كثير الناس يقول قبل النية، لأنك لما تقر من جنب الإمام جررته من جماعة إلى غير جماعة، فأنت أدخل الله أكبر، لذلك حتى تأتي به معك. ليه؟ لأنه سيد يخرج من صلاة إلى صلاة، من صلاة إلى إيه؟ إلى صلاة. طيب ها، وإن كانت مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما ساوى فيه كما لو قارنه في شيء إنغائية، إنغائية، وإن كانت مفوتة بثواب الجماعة لكنها الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. نعم، كما لو قارنه في شيء من أقوال الصلاة وأفعالها التي يبطل فيها عدم المقارنة. نعم، الفاتحة في الأولتين الركعة الأولى والركعة الثانية، لابد أن الإمام يقرأ الفاتحة أول، فإذا قال ولا الضالين آمين أنت تقرأ الفاتحة، فلو قرأت معه الصلاة صحيحة، لكن فوت على نفسك الفضيلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع إنسان يقرأ معه، فقال من، أو كما قال من ينازعني، لأنه الإنسان ما ينبغي له، لأن الله الله الله أمرنا بالإنصات، بالإنصات إذا كان الإمام يقرأ. نعم، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم، وجميع أفعال الصلاة في ابتدائها، فإن يمتلئ الركوع معه ويمتلئ السجود معه. وكذلك ينبغي الإنسان أن لا يركع مع الإمام، لأن الحديث يقول فإذا ركع فاركعوا. شوف، بعد الناس يتقدم على الإمام في الركوع أو يساوي، لا، الأحسن إذا قال الله أكبر شفت ركع أركع، لأنه قد يكون الإمام كبير في السن، فأنت تلاحظ إذا كنت تراه، فإذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجد بعده، لأنك أنت متابع. نعم. طيب، بخلاف دوامها. ومعلوم أن التحرم لا بد أن يتأخر فيه عن تحرم الإمام. التحرم مش معنى التحرم يا شيخ تكبيرة الإحرام، لا بد واجب أن أن أن أن الإمام إذا قال الله أكبر بعدين تقول أنت اللي وراء الله أكبر، لا تساوي ولا تكون معه. ليه؟ لأن تكبيرة الإحرام، فإذا كبر فكبر، إذا كبر فكبر، يكون دخولك بقولك الله أكبر في الصلاة بعد تكبيره. نسأل الله التوفيق. نعم. ويندب تخلفه عن إمامه قليلا، ولا يصير بهذا التخلف منفردا عن الصف حتى لا يحوز فضيلة الجماعة. نعم. وإن صلى الإمام يعني إذا صلى معه واحد قليل حتى يتميز الإمام من المأموم. نعم. وإن صلى مو كثير يخلي كثير بعد طلاب العلم أخواننا الشافعية الإمام هنا واقف يوقفين بس قليل على قدر العقب حتى لا تفوت على نفسك ثواب الصف، تكون مع الإمام في الصف بس قليل تميز قليل. نعم. وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حال قومه. هذا تم الكلام، هذا إذا كان الإمام والمأموم في إيه؟ في داخل المسجد، في داخل الإيه؟ المسجد. لو كان الإمام هناك وإنت هنا يحيط بك الجدار المسجد لا بأس، لكن لو كان الإمام في المسجد وإنت خارج المسجد، خارج المسجد في حكم ثاني. نعم. طيب. وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حال كونه قريبا منه أي الإمام، لأن لم تزد مسافة ما بينهما على 300 ذراع تقريبا. أيوة. ألا تزيد على 300 ذراع تقريبا، لأنه هذا يسمى قرب. وإن زاد على 300 ذراع بذراع الآدم، لأن الذراع الشرعي هو ذراع الإيه؟ ذراع الآدم المتوسط، ذراع الآدمي الإيه؟ المتوسط. كما أن الإيه؟ المد الذي المد الشرعي هي إدخال رجل كفه متوسط، لا كفه صغير ولا كفه إيه كبير، يدخل في الإيه في الحب، هذه يسمى ربعة. أربعة صاع نبوي، أربعة به صاع نبوي حق الذي يكون في الإيه في زكاة الفطر. زكاة الفطر أربعة حفنات باليدين، بيدي رجل متوسط الكفين في الخلقة، لا كبيرة ولا صغيرة، متوسط، يدخلها في الحفنة. هذا واحد، ربعتين، ثلاثة أربعة، هذا صاع نبوي، صاع نبوي. نعم. ما يأخذ شوية بعد ما يكل، أحسن وأحسن كل شيء. نعم. عشان يطمئن الايه ما ينقلب. نعم. وهو أي المأموم عالم بصلاته أي الإمام. وإذا كان برد عن المسجد وبينه وبين الإمام أقل يكون إيه 300 ذراع، فإذا زاد عن 300 ذراع لا تكون القدوة. وإذا كان 300 ذراع وهو يعلم بحركات الإمام، يعلم أن الإمام بصوت الإمام أنه ركع أنه سجد، إما يعلمه بصوته أو صوت المبلغ أو يراه بعينه، مثلا يراه بعينه هو بعيد 300 ذراع لكنه يراه ويقوم ينزل، أو يرى الصف الذي خلفه، أو يرى الصفوف، لو دحين صفوف ماشي لين باب المسجد وخرجت على بره واحد صلى هناك فوق مع الزحام يصح، لأن الصف الأول هو إمام للصف الذي خلفه، وهكذا لو صلوا إلى المعابد هذه الصفوف متصلة بعضها ببعض الصلاة صحيحة. نعم. القدوة صحيحة. نعم. ولا حائل هناك ألا يكون حائل يحول، يعني أن يكون باب المسجد مفتوح، يكون باب المسجد مفتوح، ولو كان باب المسجد مسكوك لا، لأن هناك في حائل يحول بينه. نعم. ولا حائل هناك أي بين الإمام والمأموم جاز الاقتداء. وتعتبر المسافة المذكورة من آخر المسجد. من فين نعتبر المسافة التي أدخلت من الذراع؟ كان من آخر جدار المسجد، من آخر جدار المسجد إلى المأموم. نعم. ثم قال الحمام والمي في غير المسجد وتعتبر مسجد. Yeah.